قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أخرجه مسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا محمد بن إسماعيل الآيلي الحافظ سنة 20 و300 قال حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد الواسطي قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يسأل أبا النضر هاشم بن القاسم عن هذا الحديث فسمعت هاشم يقول حدثنا عبد الصمد بن المفخر القرشي قال أخبرنا ابن حيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال أخبرنا عمر بن عبد الله بن زادان القزويني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمران بن موسى الطرطوسي قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن مقاتل العبداني عن حماد بن سلمة قال قال أيوب السختياني من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الدين، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الآيلي سنة 20 و300 قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع ابن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء خير أصحابي وأصحابي كلهم خير وأصحابي كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن بكار السكسكي ببيت أبهان قال حدثنا محمد بن وليد بن أبان قال حدثنا داود بن سليمان الشيباني قال حدثنا خازم بن جبلة عن ابن نظرة عن أبيه عن جده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والله إني لأحبكما والله إني لأحبكما بحب الله إياكما والله إن الملائكة لتحبكما بحب الله عز وجل لكما وأحب الله من أحبكما وصل من وصلكما قطع الله من قطعكما أبغض الله من أبغضكما في الدنيا كما وأخراكما. قال أخبرنا الفضل بن جعفر في دنياكما وأخراكما نعم. قال أخبرنا الفضل بن جعفر ابن زنجلة الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذكروا مساوئ أصحابي فتختلف قلوبكم عليهم واذكروا محاسن أصحابي حتى تأتلف قلوبكم عليهم. قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سلم بن سالم البلخي عن عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه قال أدركت 40 شخصا من التابعين كلهم يحدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب جميع أصحابي وتولاهم واستغفر لهم جعله الله يوم القيامة معهم في الجنة. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لمالك بن مغول أوصني قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر

اي لا باس ما عليه شيء. اقول ما دام ذكرها فنزعها الفنيله اي نعم ونزعها وعاد ولبس الرداء ما في شيء. اي نعم نعم. عليكم السلام. الشخص فاتته صلاه الشفع والوتر وما ادى صلاه الفجر الرغيبه وصل مباشره على صلاه الفرض. اي نعم. كيف يقضي الشفع والوتر وركعتي الفريضه الرغيبة بعد الفجر؟ بعد صلاة الفجر يصلي ركعتي الفجر، وإذا أشرك